قد رأينا اليوم غدرا عن رسول هو رحمة. يا حبيب القلب مهلا هذا ما جنيت منه. نعم أحبتي والله ينادي العالم الجليل عذرا إلا رسول الله، ثم أنادي من الجهة الأخرى عذرا رسول الله. يقول والناس من حولكم كثير، آلاف مؤلفة، ثم وجدنا مجموعة من الناس لا تنادي معكم ولا تنادي مع الجموع، وقد شزت عن القاعدة، لا تنادي وقد شزت عن القاعدة. فقال يسأل زميلا له اسمه محمد في الرؤية أمام باب السلام، لماذا لا ينادي هؤلاء معنا، إنهم عدد ليس بالقليل. فقال له لقد ذهبوا ليتوضأوا. قال لماذا؟ ألا ينادي هنا إلا من كان متوضئا؟ فقال له أبشر، إنهم كانوا على الكفر وأعلنوا الإسلام وآمنوا بالله ربا وبمحمد نبيا ورسولا. أبشرك أخي صاحب الرؤية، أبشر كل من يحمل هم الإسلام والمسلمين، كل من يبكي قلبه وتتحرك جوارحه لتطبيق سنة سيد العالمين، أبشركم والله الذي رفع السماء بلا عمد. كنا بالأمس في صلاة الجمعة وبعد أن انتهيت من الصلاة، ويراني الإخوة الآن الذين كانوا قد حضروا معي في فندق من الفنادق، جاءت أسرة هولندية فأعلنت إسلامها بالكامل، وسمى الأخ نفسه مصطفى، وزوجه سمت نفسها مريم. وجدت أطفالا صغار ما يستهلوش النار والله، منتهى الجمال. أحدهم تغير اسمه إلى علي، الله أكبر، وهو أحدى سارة، والثانية هناء. كل هذا في يوم واحد، بل إن الأمر لم يتعدى ساعات قليلة حتى جاءتني أسرة ثانية تعلن الإسلام. من أين؟ من السويد، أختي تعلن الإسلام والأمر مصور بالصوت والصورة، ومن أراد أن يرى ذلك الأمر سنعلنه عليكم إن شاء الله. والله وجدت الجنة، أنا أقسم وأنا صادق في هذه المسألة، الجنة في الصدور، البراءة في العيون، تحولت تلك العيون وهذا القلب المظلم إلى جنة أمامي. كم استحقرت نفسي، وكم كنت أحمل هذه العلوم لأجادل غيري. فاضل الغيبة والنميمة، وهؤلاء يحتاجوننا. إسلام بحق تعلمته بالأمس والله، أحييكم أيها الأخوة، خاصة الأخ الذي كان يترجم لي، أحسست بالعجز، أريد أن أقول لهم أمرا عن الدين والإسلام. هذا الأخ صراحة أقول جعل الله جل وعلا كلامك في ميزان حسناتك، لقد كان يضيف إلى قولي أقوالا. كنت أتحدث عن زي المرأة في الإسلام، فأعجبني قوله حين سألته المرأة السويدية، ليه اللي علينا ده كتير، ليه؟ قال لها انظري، هذا منديل، هو يترجم لها. قلت بطريقتي لكنه وضع مثالا طيبا، قال هذا منديل ألقيه هكذا، لا أحد يلومني، الساعة أضعها على المكتب. نعم هذا موضوعه. أما الدرة الغالية الماضة ماسة بالملايين، لا على المكتب ولا على الأرض، بل أضعها في خزنة لتحفظ، هكذا أراد الإسلام حفظا للمرأة، فلا تلقى على الشواطئ. عذرا رسول الله، ما زال رسول الله صلى الله عليه وسلم على بابك، أتفتح؟ افتح. ماذا ستقول لرسول الله؟ ما زلت تنظر؟ النبي يترك ثلاثا، انتبه حتى لا ينصرف رسول الله. كلنا يتمنى زيارة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وترى الجموع إذا خرجت ينادي الناس جميعا يا راحلين إلى منى بقيادي. هي مجرد كلمات يا أخي، هيجتموا يوم الرحيل فؤادي، سرتم وسهرت مراكبكم يا وحشتي، فالشوق أقلقني وصوت الحادي. أم الحاج محمد، أم الحاج مصطفى، افتح الباب لرسول الله، أتستطيع؟ إن ولدك في غرفته، صور اللاعبين والراقصين والراقصات بالعري والتبرج والسفور تجدهم، أين أسماء الصحابة؟ بل أقسم بالذي رفع السماء، إنني لو سألت الكثير من الناس لا يعرفون أزواج رسول الله ولا بنات النبي. ولا النبي بيأكل إزاي ولا بيحب إيه ولا بيلبس إيه، ولا هنعرف إزاي النبي صلى الله عليه وسلم كان بينام حتى النوم مش عارفين. عذرا رسول الله. تعالوا نحاول ان احنا نفتح الباب لرسول الله صلى الله عليه وسلم. مفاجأة صح، فوجئت يا اخي، مفاجأة يا اختي، فستان السهر الله يكرمك دري الذي يبدي اكثر مما يخفيه، الطيب اللي خرج الاخت المسلمة الموحدة التي تبكي على رسول الله بي في الشوارع، طلبة العلم الذين يحملون العلم للجدل لا للتطبيق، بس كلهم فيهم ناس محترمة، أكثرهم محترمين. الأخ يكمل لي الرؤية أنه لما عاد من أمام باب السلام كأنه عاد إلى مصر، دخل قرية دمو، قرية الشيخ محمد حسان، فوجد الشيخ محمد يمشي وحوله يمشي الناس وبجواره رجل من يمينه ورجل من يساره، فقال فضيلة الشيخ محمد، فناداه صاحبه وقال لا إنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. مفاجأة، فأشار إليه رسول الله، فأشار النبي إليه علامة رضا، هنيئا لك يا فضيلة الشيخ، وأسأل الله أن أكون ممن يحسن الظن بهم أمام الناس ويكون هذا الأمر جوهري أمام الله وأمام رسوله. من نحن؟ تعالوا النهاردة نفتح الباب للنبي محمد. أكيد أنا وإنت هنشيل الصور بسرعة صح؟ اتصلي يا حجة بالبنتك اللي جاي من الجامعة متبرجة، ما تخليهاش تدخل والنبي عندنا، كل الكلام ده والنبي على الباب. النبي طرق الطرقة الثانية، أنا لك أن تتخيل ذلك، ولك أخي أن تتخيلي ذلك. طرق النبي الطرقة الثانية، ثم بعد ذلك سيطرق الثالثة وينصرف، هكذا سنة النبي محمد. انظري من الباب، اجري، اغلق التلفاز، الصورة تنزل، يفتح الإنسان منا للنبي محمد الباب، فيجدوه بعد الطرقة الثالثة قد نزل، فيصيح حبيبي يا رسول الله أقبل، تأخرت عليك، فيصعد النبي محمد. لك أن تتخيل، يدخل البيت، ما هذا؟ مجلة فيها صور فنانين وفنانات عراية، ما هذا؟ النت كم شاهدنا؟ انت صليت الفجر من امتى؟ حاجات هتدور بينك وبين النبي محمد، واثناء الحديث اخر مرة صليت الصبح امتى؟ اخر مرة ختمت فيه كتاب الله امتى؟ هو انت شكلك مش شكل اصحاب النبي ليه اذا سألك النبي ذلك؟ ليه؟ الامر جد خطير والله، مفاجأة، من نجح نجح. لعل من قائل يقول انني اذا دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم سأتوب، واعتذر للنبي محمد. يا انت زعلان عشان الكتاب اللي انكتب والناس عمالة حزينة لان النبي لو سمع ذلك سيحزن؟ ان النبي حزنه عليك كمسلم اشد من حزني على من خرجت من الدين. حريص عليك انت بالمؤمنين، رؤوف رحيم. اخي وحبيبي، ايدخل عليك رسول الله ثم تغضبه وتحزنه؟ بل انه لو علم انك لا تصلي ومنذ سنوات لم تختم القرآن وجدك في هذا اليوم قد كثرت غيبتك للناس، وجدك في هذا اليوم انتشرت النميمة بينك وبين اهلك وجيرانك وقد قطعت الرحم. كم من هائل من المعاصي مخالفات. رسول الله يقول لك بلسان حاله، ولي ان اتخيل وحقي ان اتصور ان النبي صلى الله عليه وسلم قد دخل عندي وعندك، يقول لزوجتي لماذا لا ترددين الحجاب، يقول لابنتي لماذا تخالفين رب الأرباب، يقول لك أنت كل راع مسؤول عن رعيته. الدين الذي جاءكم بدماء الصحابة، الدين الذي جاءكم وأنتم نيام تضيعونه وتخالفون أمر الذي لا يغفل ولا ينام. مفاجأة يا أمة الإسلام، وجدت الجنة في صدور من يدخلون الإسلام لأول مرة، فهل تريد أن تدخل هذه الجنة؟ أسأل الله أن يجعلنا من أهل هذه الجنة. هناك اتصال. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم فضيلة الشيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام فضيلة الشيخ. عليكم السلام ورحمة الله. أهلا وسهلا بك، زادك الله علما وحفظا. بارك الله فيك. أخي من ليبيا أريد أن أشارك في هذا البرنامج، وما تقدمونه من جواهر ونوادر قيمة، وتحدثت عن الشيخ محمد حسان ذلك الرجل، ولا أسميه إلا رمز للداعية الإسلامية، وهو حقيقة أنا ألقبه شيخ الدعاء. ولكنني في هذه الفرصة الجميلة أريد أن أشارك وأتحدث عن الروحانيات وعن التعلاقة بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من رآني في المنام فقد رآني حقا، فإن الشيطان لا يتمثل بي. نعم. فمن هذا أحببت أن أوجه هذه الرسالة لكي توضح للمشاهدين عبر عن من هذه القناة الفاضلة التي لا تعطي إلا الثمار الجيدة. أريد منك يا أستاذنا القيم تفضل، ويا أخي، أن توضح للمشاهدين ماذا علاقة الناس بالدعاء لله سبحانه وتعالى، فما هو الدعاء وما هي الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. فكثير من الناس يتحدثون أن الدعاء في أوقات يكون بدعة، خاصة بعد الصلوات الخمس. وإنني أستغرب وإن لم يفعلها صلى الله عليه وسلم الدعاء بعد الصلوات الخمس، فإن لم يفعلها كما يقال أو يدعون بعض الناس، فإنه من عمل السنة الحميدة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما اجتمع قوم فدعا بعضهم وأمن بعضهم إلا واستجيب لهم. والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم كما بينت وتفضلت فضيلتك من أن يقيم الإنسان الصلوات الخمس، خاصة الفجر. نعم. فهي صلة لله. نعم. والدعاء صلة بين العبد وربه، كما الصلاة كما نعم. كما قال أهل العلم إن شاء الله بإذن الله. بإذن الله. الصلاة في اللغة الدعاء وفي الشرع. فأريدك أن تبين الناس ما فضائل الدعاء، خاصة من يتحدثون أن الدعاء بعد الصلاة بدعة. سنفرد حلقة لآداب الدعاء، ثم نفرد حلقة إن شاء الله لآداب الصلاة على النبي محمد، ونحن على خطى النبي محمد عليه الصلاة والسلام، وجزاك الله خير الجزاء. أيها الأحبة الكرام، ما زلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومفاجأة تزلزل القلب، وهناك مفاجأة في آخر الحلقة أيضا. لكنني الآن أقول للأحبة الكرام، الذين ستحدثهم أنفسهم قائلين يا ليتنا كنا أيام رسول الله، يا ليتنا كنا أيام رسول الله. ماذا كنتم تفعلون؟ لقد روى الحاكم في المستدرك، ومعنى اتصال ليته يكون آخر اتصال حتى. ألو. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلي. ألو. أي شيخ أيمن. أي نعم. ألو. أي السلام عليكم. شيخ أيمن. ألو. أي السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلي. شيخ أيمن. ألو. أيوه تفضلوا. أيوه أيوه. نبيدي قبل ما تطلع الرسوم قبل أسبوعين. نعم. ماشي أنا حلمت برسول الله صلى الله عليه وسلم. الله عليه وسلم. حلمت فيه منه مصبي. نعم. وكملت وجهي العالم. بي. نعم. حلمت لمن الناس كل ما في ناس تاني تقع في رسول الله وهم مش حد يدفع لنا. وقبل حلمت ما حلمت بالكهف غير حراء. نعم. لمن غير واحد صبي يقول ايش يقول العنكبوت اللي انقذت رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. ما زالت موجودة الى يومنا هذا. نعم. نبي كمان حلمين اثنين مش عارفة ربي اش مقصد بيه ان حلمت ونبي يصلي الفجر بعد صلاة الفجر على طول. نعم. انا مش عارفة رسالة ان الناس اللي ما تحركتش بالكل ان شاء الله. رسالة من رسالة العالم اللي قاعد صامت ولا واحد تكلم. رسالة للدول العربية. رسالة من رسالة لنا نحن المسلمين. نعم. لما نصرناش ديننا لما نصرناش رسولنا. نعم. خروج هذا ان شاء الله اسال الله سبحانه وتعالى ان ينفع بك يا اختي، وان شاء الله يعني خلاص ده باخر اتصال. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. ازي حضرتك يا شيخ؟ نحمد الله. من معي؟ الله يبلغ تحياتي ليك ولفضيله الشيخ محمد حسان. الله يسعدك. الله يكرمكم جميعا، رب ينفع الاسلام بيكم. ربنا يبارك لك. ونتمنى من حضرتك ليا رجاء عندك. تفضل. وطلب هو الرجاء بان حضرتك تتكلم برضه عن الصلاه وكده. نعم تفضل. علشان اهل البيت واهل الناس كلها يسمعوا ان شاء الله. ان شاء الله في اقرب وقت. والطلب ان هو يا ريت يعني حضرتك كده بتعميم المقاطعه، لان النوبه اللي فاتت لما حصلت الاساءه وكانت في صحف اقل من كده عملت رد عندهم المقاطعه، بس للاسف بعض دعاه راحوا قال لك لا، ومنهم ناس مشهورين قال لك لا نروح ونفهمهم ونكلمهم. لا. وفي الاخر راحوا ورجعوا تاني للقاره نفس الطريقه هي دي. يبقى الناس دي ما ينفعش معاها الكلام. لا. لازم يبقى حاجه عمليه ان احنا نقاطعهم خالص. نعم. ان شاء الله يكون هناك رد فعل عندنا تجاههم، ونرى هذا الاثر فيهم، وقبل ان نراه فيهم نراه في انفسنا اولا باتباع نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. جزاك الله اخي الحبيب، ونعود الى حديثنا والمفاجأة التي تزلزل القلب. لعل البعض يسأل يقول ليتني كنت ايام رسول الله، ماذا كنت ستفعل؟ يقول الحاكم في المستدرك ويقول الإمام أحمد أن هناك رجل جاء لحذيفة بن اليمان من الكوفة فقال له يا حذيفة ماذا كنتم تفعلون أيام رسول الله؟ كنت بتعود مع النبي؟ قال نعم. قال ماذا كنتم تفعلون أيام رسول الله؟ قال كنا نجاهد ونجهد في طاعة الله ونصرة رسوله محمد. فقال الرجل هذا فعل بسيط، لو أننا كنا أيام رسول الله ما جعلنا الرسول يطأ الأرض أبدا، كنا شلناه على كتفنا. الكلام حلو لكن التطبيق الأساس. الحديث عن جنة الصدر جميل، وتلاقي الواحد يتكلم حلو في الصدر وفي القلب، لكن أين الجنة التي يعيشها هو؟ فين الجنة اللي أنا شفتها في غيري أريد أن أراها في قلبي؟ لو إحنا أيام النبي مش هنخليه يمشي على الأرض أبدا. قال له تعالى بس ما تستعجلش الأمر، الكلام مش وإحنا قاعدين على الكراسي ولا وإحنا في الفضائيات، الكلام لما تبقى في مكان الصحابة. قال يعني إيه؟ قال كنا في غزوة الخندق وفي ليلة باردة شديدة البرودة. قال له تعالى بس عشان ما نتكلمش على الفاضي. وكنا في ليلة باردة شديدة البرودة تتساقط فيها الثلوج كأنها كذلك. والصحابة منهم من؟ أبو بكر، عمر، علي، الصحابة الكرام العظام. كفر كل واحد منهم في ليلة مظلمة لا قمر فيها، الثلج يسقط، وكل منهم قد حفر لنفسه حفرة ودفن نفسه فيها وبقت اليد والرأس. تخيل 1400 تقريبا في قلب الأرض الرؤوس التي تبدو. فمر النبي صلى الله عليه وسلم من بينهم، وعلى الجانب الآخر 10,000 كافر، وقائدهم آنذاك أبو سفيان داهية الحرب. فرسول الله صلى الله عليه وسلم يتجول بين أصحابه وجنده كلهم تحت الأرض. يقول حذيفة بن اليمان: فمر رسول الله ثم قال: من منكم رجل يقوم إلى القوم فيأتيني بخبرهم وأدعو له أن يكون رفيقي في الجنة؟ آه يا اللي انت جالس تحت البطانية، ويا أختي يا فاضلة يا اللي دايما بتعملي لدين الله، الرجال أين هم الآن؟ لعل من قائل يقول: أنتفض وأنفض التراب وأقوم. أقسم بالله لا، مش هتقوم. ما تحلفش يا شيخ، مش عرفك، ما يمكن واحد يقوم. يا أخي أنا أثق في إيمان أبي بكر، أنا أثق في إيمان عمر، أنا أثق في إيمان عثمان. صدري قلبي يحدثني أن هؤلاء، بل عقيدتي بل ما جاءنا بالنقل يؤكد أن لا أحد يسبق أبي بكر ولا عمر منا ولا عثمان منا. ما قام عمر، ما قام عثمان، ما قام أبو بكر. يقول حذيفة: فلما وجد النبي منهم ذلك، يقول: وأنا معهم. خلاص، لا بد أن النبي صلى الله عليه وسلم يختار واحد. الكل خاف البرد وخاف الأعداء برضه، وبعدين لسه هيطلع من تحت التراب. من منكم؟ خلي بالك، هنا لطيفة أقف عندها. لعل أبو بكر الصديق لم يشأ قياما إلا بعد أمر رسول الله، الله أعلم، لأن الصحابة مش عاوزين يسبقوا أمر النبي، لكن ده إن النبي يخير والأمر مفهوم، يعني عاوزين واحد. فسكت الصحابة جميعا والكل بدأ يدرى في التراب. يقول: فمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ليختار واحدا منا. يقول حذيفة: فكلما اقترب النبي مني أنزل في الأرض. هتروح فين يا حذيفة؟ كلما اقترب من النبي مني أنزل في الأرض. برد وثلج، لسه أحفر. حتى وقف عندي رسول الله، قال: حذيفة قم. فانتفض خلاص أمر رسول الله، حش يقدر. قال: اذهب إلى القوم فأتيني بخبرهم ولا تحدث فيهم شيئا، ما تعمليش هناك هرجلة، لأنهم عدد كبير عاوزين نشوف أخبارهم. ويا سلام على القائد الأعظم محمد صلى الله عليه وسلم، اختار ليلة مقمرة مظلمة وشديدة البرد، يعني هناك من معسكر أكيد تايه وضايع، و10,000. فانتفض حذيفة يقول: فسرت بأمر رسول الله بين الثلوج. قال: والله كأنني أسير، في معنى كلام حذيفة، كأنني أسير في وسط حمام بخار دافئ. هي المسألة مسألة بس انك تنفض الشيطان عن الأذن وعن القلب، وتقوم تصلي الصبح ترجع تلاقي نفسك مرتاح مرتاح. اقول فريش ولا يكتبها لي؟ فريش، طازة. بس انفض الشيطان. انت ليه دايما سايب ودنك لبول الشيطان؟ انفض يا راجل، عيش جنة الدنيا عشان تدخلها في الاخرة، خلي صدرك في جنة. فذهب حذيفة حتى دخل بين القوم. اسمع، الراجل من اهل الكوفة بيقول له: ده احنا كنا شلنا النبي. قال له: لا، اختبار عملي هو اللي يوضح مين الراجل ومين المسلم بحق. دخل بين 10,000. ابو سفيان داهية حرب، الليلة مظلمة ومحدش حس، لكنه بحس القائد قال: انتباه الجيش 10,000، كل وقف، الدنيا ظلمة محدش شايف حد، ترفع ايدك محدش شوف. حذيفة وقف بينهم صفوف. الله، قال إني أستشعر أن قدما غريبة في المعسكر. حذيفة قال جالك الموت يوم واحد تبيه الحكاية. فقال أبو سفيان كل يسأل من بجواره عن يمينه وعن يساره من أنت؟ حذيفة بادر، خلي بالك من ذكاء بقى الصحابي، بثقة وبيقين بادر من حوله، قال من أنت؟ قال أنا فلان. وقال للتاني من أنت؟ قال أنا فلان. قال خلاص عد على بعده، وأنقذ الله حذيفة بذكائه ودعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. خلي بالك يا مسلم، الشاهد ان حذيفة بعدما اتى بالاخبار وانتهت المسألة عاد الى رسول الله فاعطاه بردته، قال ما وجدت احلى من هذه الليلة. لكن في الاصل محدش قام الاختبار العملي الصعب. ايه رأيك؟ احنا لسه برضو متخيلين ان النبي لما يطرق الباب نسيب الباب، افتح واعتذر للنبي وشيل. اتخشى الناس؟ والله أحق أن تخشاه. ماذا لو أتاك رسول الله؟ لو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتاك إلى بيتك، أيأتيك لخير؟ أيأتيك لخير فيك؟ أم ليعدل فيك أمرا من الأمور؟ ذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أبي بن كعب. الله أكبر، يا سلام لو النبي يجي لك وانت بتقرأ القرآن وانت ساجد وما كنتش عارف ان النبي جاي، لانك طبعا لما هتسمع المؤذن والنبي عندك في قلب البيت هتقوم، بس ان هو الا وحي يوحى. أبي بن كعب طرق بابه الرسول محمد صلى الله عليه وسلم ففتح الباب. النبي افتح الباب على طول، ما عندناش مخالفات جوه، ما عندناش مخالفات جوه برضه هنا، ما هو فيه سكن وفيه قلب. ممكن البيت يبقى حلو وشكله حلو وجميل وفيه التزام والشكل جميل، لكن اللي جوه، اللي جوه اذا كنت هتخبيه عني مش هتخبيه عن ربنا، وان كنت هداري عنك مش هداري عن ربنا. يا ابي رسول الله نفسي لنفسك فداء، يا رسول الله اتيك فلماذا تاتيني؟ فقال يا ابي امرني ربي. نعم، أمرني ربي أن أقرأ عليك سورة البينة. أو سماني باسمي يا رسول الله؟ أبي بن كعب قال نعم. قال إذا فاقرأ. قال تعالى لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة. رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة. وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة. وما أمروا إلا ليعبدوا الله. وما تفرق الذين أوتوا الكتاب، يا صاحب المنهج يا طالب العلم، وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة. لو دعوتك تفرق الناس، لو علمك هيفرق الناس، يبقى حالك زي حالهم. انت عارف مين اللي بيتلو على أبي بن كعب؟ رسول الله. فتلى ففرح أبي بن كعب، فالصحابة بيسألوا أفرحت يا أبي؟ قال نعم. قال نعم. ولماذا لا يفرح أبي؟ قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرح. لماذا لا يفرح؟ لعل من قائل يقول أريد أن يذكرني الله. لما تذكر الله يذكرك، فاذكروني أذكركم. اذكر الله. تخيل أنت الآن يا أخي وأنت يا أختي حين تقولين لا إله إلا الله، لا إله إلا أنت يا ربي سبحانك، يذكرك الله ويذكرني الله. الله يذكر أيمن ابن صيرح. من أنا؟ أقسم بالذي رفع السماء بلا عمد ومعذرة لكثرة القسم في هذا الأمر. نحن في حاجة إلى اتباع منهج الرسول بحق، حتى إذا نظر رسول الله صلى الله عليه وسلم خلفه وجد رجالا وأخوات فاضلات وفضليات. إنما ينظر النبي فإذا رآنا يحزن. لا لا لا، هذا لا يجوز. إذا دخل عندك رسول الله أتفكر في ماذا يأكل؟ رسول الله لا يحتاج طعام. رسول الله إذا دخل البيت لا تحمل هم الطعام. فالسيدة عائشة رضي الله عنها وأرضاها كانت تقول لعروة ابن أختها: يا عروة، إن بيوت رسول الله، بيوت رسول الله، رسول الله ليمر عليها الهلال تلو الهلال تلو الهلال، ولا يوقد في بيت النبي نار. مش فيه طعام، هو تمر ومي، هلال تلو هلال تلو هلال، يوم اثنين ثلاثة اربعة خمسة، عد عد 60 يوم. وكم كان يتكرر الامر، مين فينا يصبر؟ يا شيخ اذا كان الطعام هيكفي النبي التمرات ماشي، طب المنامة النوم. دخل عليه عبد الله بن مسعود بأبي أنت وأمي ونفسي وروحي يا رسول الله، عذرا رسول الله. لعل الأغنياء الآن ولعلنا الآن نقول هذه السرائر نرميها برا، وهذه المراتب وهذا الفراش وهذه البطاطين. لا يا أخي، إن الله يحب أن يرى أثر نعمتي على عبده. رسول الله لا ينام على الأرض والحصير إلا لأنه كان قد تصدق بكل ما عنده، فلا تخزن ثم تنام على الأرض. ليس هذا ما نريده منك، بل نريدك أن تنام وتستمتع بنعمة الله عليك وعلي، ثم بعد ذلك نؤدي شكر النعمة. يدخل عبد الله بن مسعود على رسول الله محمد، مش هتصلي عليه؟ اللهم صلي على سيدنا محمد. فوجده نائما على الحصير، والحصير علم في جنب النبي: أنا لا أقبلها على والدي، ولا أريدها لأمي، وأحزن إن وجدت ولدي هكذا. أوالدي أغلى عندي من رسول الله؟ ابني عندي أغلى من رسول الله؟ قل إن كان آباؤكم. هذه آية يسمونها الآية الفاضحة، اختبار صعب. فيقول له النبي محمد صلى الله عليه وسلم حين وجد من عبد الله بن مسعود حزنا على رسول الله لأنه ينام على الحصير، قال: يا ابن مسعود، ما لي وللدنيا، إنما أنا كراكب استظل بظل شجرة ثم راح وتركها، ولم لا؟ وعرضت عليه الدنيا فأعرض زاهدا. الدنيا عرضت عليه الدنيا فأعرض زاهدا، يبغي من الأخرى المكان الأرفع، ما جر أثواب الحرير ولا مشى بالتاج من فوق الجبين مرصعا. وهو الذي ألبس الدنيا السعادة حلة فضفاضة، والله قد علمتها يا رسول الله في هؤلاء الذين أعلنوا الإسلام. وهو الذي ألبس الدنيا السعادة حلة فضفاضة، لبس القميص مرقعا. وهو الذي لو شاء نالت كفه كل الذي فوق البسيطة أجمعا. صلى عليك الله يا علم الهدى. صدقت حين قلت كلام عبد الله بن رواحة في غزوة الخندق أن الأمر بيد الله يؤتيه من يشاء، أذكر حبيبي وحبيبكم محمد صلى الله عليه وسلم، تعلموا أن النبي لا حاجة له في طعامنا، بل إنه إذا دخل عندي وعندك كثر طعامك وكثر بركاتك. في غزوة الخندق قائد الأمة مؤسس التوحيد أشرف رجل وأجمل رجل وأفضل قلب على وجه الأرض، يحمل التراب في حجره ويحفر الخندق ويعمل أكثر من أصحابه، فبدا عليه الجوع فربط الحجارة على بطنه بأبي أنت وأمي، فرآه جابر بن عبد الله فأسرع إلى زوجتي فقال رأيت الجوع في وجه رسول الله، عندك أكل؟ في أكل؟ الثلاجة مليان. قالت له بعض القمح وبعض ويعني شيء من اللحم، لا يكفي إلا رجل أو اثنين مع النبي محمد. قال أدعو رسول الله على طعام، فأسرع، هذا الحديث صحيح، فأسرع حتى وصل إلى النبي محمد فأسر له قولا، يا رسول الله أدعوك إلى الطعام أنت ورجل أو رجلين. فقال نعم، والتفت النبي صلى الله عليه وسلم للجيش كله 1400، يا أيها المسلمون إن جابر يدعوكم على طعام فهلموا. يقول جابر قلت في نفسي الإرسال بتاعي لم يكن مضبوطا، أنا عاوز النبي واثنين ثلاثة يعني بكثير، الطعام لا يكفي. حتى زوجته لسان حالها يقول له إياك أن تفضحني في ضيف رسول الله، ما تزودش يا جابر، ما عندناش أكل، النبي واحد ولا اثنين. فقال الرسول يا معشر المهاجرين والأنصار إن جابر يدعوكم على طعام فهلم. وللتأثر أقول في معنى حديث النبي حتى لا ينفلت مني لبس. فنظر الجند، ده بقالهم 3 أيام ما أكلوش، إذا كان ده هم بيسمعوا كلام النبي في كل حاجة، حتى روح موت هذا الكافر، يروح تلك نفسك في سبيل الله، يروح، ما ظنك بقى في الطعام. إذا كنا احنا بنسمع كلام النبي في كل حاجة، هنيجي في الأكل؟ ارمي يا عم المعاول. وانتبه الجند يقفون أمام رسول الله صفوف، يلا نروح. فتقدمهم الحبيب المصطفى محمد وأسرع جابر يخبر زوجته، قالت يا جابر دعوت رسول الله؟ قال نعم، والجيش كله جاي. الله أكبر، حامل هم ايه؟ أكل ايه اللي عاوز تجيبه للنبي؟ فندق ايه وبتاع ايه هتجيب منين؟ حبيبك النبي لما يجيك هيكتر كله. يا جابر من؟ الرسول والجيش. ألم تخبر رسول الله؟ بلى. ومن الذي أخبر الجند؟ أنت ولا النبي محمد؟ قال النبي محمد. قالت إذن هو أعلم بهم. شوف العقيدة، خلي زوجتك أنت تقول لك روح ادعي للشيخ ده، هو اللي بيخطب في المسجد والمؤذن واللي بيقيم الصلاة، يبقى كم واحد؟ اتنين بس، ما اللي بيأذن بيقيم الصلاة، يبقى في ناس نامت. فراح بقى الرجل وهو بيدعي بقى الشيخ، قال له يا مولانا عاوزك تجي لي انت والمؤذن واحد ولا اتنين معاك. فالشيخ هو على المنبر بقى عمل فيها العلامة، عمل فيها العارف بالله، يا معشر المسلمين إن هذا الرجل يدعوكم على طعام فهلم، هلمه بروح أنتم، أنا مش رايح. ويتصل بزوجته، ده المسجد كله جاي حجة، تقول له أيوة في باب هنا هو تخش منه وأنا طالع من الشباك الناحية التانية عند أبويا، تعمل لي فضايح؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لجابر زوجتك ما تعملش الطعام حتى آتيها. وغطوا الطعام وجاء النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ من العجين ومن اللحم ويضع للزوجة تطهى الطعام، ثم يدخل الجيش عشرا عشرا حتى طعموا جميعا وبقي الطعام. فقال النبي لآل بيت جابر أطعموا الناس فإنهم قد مر بهم فاق. تحمل هم الأكل؟ ما تحملش هم الأكل، يطرق النبي هو عاوزك تكون سليم وبس. الهداية من الله أحبتي، أبشركم بمفاجأة طيبة جميلة. رسول الله النفع يأتينا من خلاله، سواء كان حيا أو ميتا، سواء كان في الحياة أو في رؤية. حدثني من أثق في حديثه وهو أخ فاضل وأقول الأسماء وأقسم بالله على هذا الأمر. أخ اسمه أحمد عبد العظيم يقف في مكتبة إسلامية في منطقة من المناطق اللي كان فيها الاثنين من الأسر بيعلنوا الإسلام بالأمس، وهذا الأخ يعلم هذه القصة والآن أعتقد أنه الشاهد. الأخ أحمد بار جدا بأمه، جدا جدا، تدعو له أمه كلما رأته كأبي هريرة. هو الله جل وعلا ابتلاه أن هذا الزراع فيه عجز، لكن هذا القلب فيه انشراح، وأحسبه كذلك ولا أزكي على الله. جاءني يحدثني واستشعرت أن جسده يقشعر وهو يتحدث. لله ضرك يا أحمد، يا بختك. يجلس في المكتبة بعد صلاة عصر، وفجأة وهو يقرأ كتاب الله سورة ياسين، هو يقرأ ورده، فكانت السورة سورة ياسين. فدخل عليه رجل كبير في السن، هذا الرجل من فترة بعيدة يصاحبه ويصادقه ويجلس معه، رجل عنده حوالي تقريبا دخل على 70. فناداه من المكتبة من الخارج من البترينة بتاعتها الزجاج، طرق على الباب كده وجاله من الشباك وقال له خد يا أحمد اكتب. قال له اكتب ايه يا حاج؟ قال اكتب لا إله إلا الله. قال فتعجبت، ايه يا حاج في ايه؟ لا إله إلا الله ماشي، بس اكتب ليه؟ طب تعال الف. قال له اكتب يا ابني اكتب لا إله إلا الله. والراجل بيعيط وشكله كان قايم لسه من النوم، صلى صلاة العصر معاهم وراح نام ساعة بعد العصر، لأن الرجل كان كثير البكاء وكثير الحزن على ولده اللي عنده حوالي 30 سنة ابن الرجل ده، وابن الرجل ده متزوج وعنده أولاد، لكن أصابه الله جل وعلا بمرض، ربنا عافينا وإياكم، السرطان. وظل ولده أياما وشهورا وسنينا يعالج بالكيماويات، لكن الله جل وعلا فتح صدر هذا الولد إلى الإسلام والدين، وبدأ في صلاة الصبح يلتزم في الصلوات السنن ما شاء الله. تساقط شعره مع كل جرعة، والأيام تمر، وهذا الرجل كبير السن يجلس مع هذا الذي يجلس في المكتبة الإسلامية الأخ أحمد، كل ما يشوفه يقول له يا ابني لما ابني بيجيني من المنصورة إلى هذه البلد اللي هم فيها الغردقة، بعد ما ياخد الجرعات الكيماويه يا ابني من يوم ما مرض وانا مش عاوز ابص في شكله، حزنا عليه يا ابني، لو بصيت له هموت. يقول الاخ احمد ومن شاهد هذا الامر شهود عيان ان ابو عبد الله ده المريض كان الواحد يبص له فعلا بعد شكله الجميل يخاف يبص لهذا الشكل، لكن كان عنده يقين بالله. فنزل في مره المنصوره عشان ياخد جرعه من الجرعات، والحج والده دائم الدعاء له، فلما صلى معهم صلاة العصر عاد إلى بيته متوضئا فنام حزنا على ولده في الغردقة. وبينما هو كذلك انتفض من نومه حتى أتى إلى الأخ أحمد في المكتبة وقال له يا ابني اكتب لا إله إلا الله. قال له يا حجة بس ادخل، أنا مش عارف أنت قصدك إيه. قال لي يا ابني أنت بتعمل؟ قال له بقرأ في سورة ياسين والله المصحف. قال له بس اكتب لا إله إلا الله. قال له ماشي بس حدثني. مسك الورقة والقلم وقال له يا ابني انا كنت نايم بعد صلاة العصر، وانت عارف ابني مريض، ومن يوم ما مرض من سنوات مش عارف ابصره عشان ما طبش ميت. قال له ايه اللي حصل يا حاج؟ قال له لما نمت رأيت في النوم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومعه رجل عن يمينه ورجل عن يساره. قال الاثنين عن اليمين وعن اليسار حلوين جدا، شكلهم جميل، الا انهم لا يطاولون شيئا من جمال رسول الله. قال له يا ابني بس لقيت النبي محمد مش جاي لي من الباب، انما جاي لي من البلكونة اللي قدامك دي، وواقف كده، فبقول يا رسول الله لماذا لا تأتيني من الباب؟ ف فأشار هكذا النبي محمد، يعني مش هدخل، فأشار هكذا. فوجدت إشارة النبي تذهب إلى التلفزيون والريسيفر، مش عاوز يدخل عشان التلفزيون والريسيفر، يا ترى كان فيه إيه؟ قال فأخفيتهما وغطيتهم، فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت يا رسول الله ولدي مريض، قال اكتب، والله على ما أقول شهيد، قال اكتب، قال ماذا أكتب يا رسول الله؟ قال اكتب، فقلت لا أستطيع كتابة، أنا رجل ما بعرفش أكتب، قال اجعل الأخ اللي في المكتبة يكتب لك. الأخ اللي في المكتبة لما سمع الكلمة دهيت اكشعر بدنه، قعد يفكر، قال الحمد لله أنه كنت بقرأ المصحف والنبي معدي قدامي، لو دخل عليا كنت أقول إيه؟ قال له خلي الأخ أحمد اللي في المكتبة يكتب لك. لا أدري أخانني مسألة حكاية الأخ أحمد ولا لا، لكنه قال اللي في المكتبة يكتب لك. قال له ماذا يكتب يا رسول الله؟ قال يكتب لا إله إلا الله محمد رسول الله أبو عبد الله شفاه الله. فكتبها، فجاء ولده، أقسم بالله جاء ولده بعد يوم إلى الغردقة يبشر والده، يا والدي الأطباء قالوا آخر جرعة، انظروا إليه الآن في هذه المدينة قد نبت شعره وعاد جسمه إلى حالته أفضل مما كان إيمانا وشكلا وخلقة بقدرة الله رب العالمين. عذرا رسول الله، وأقول صدقت حين قلت كلام عبد الله بن رواحة، كان النبي يقول في غزوة الخندق إيه، ونختم، اللهم لولا أنت ما اهتدينا، اللهم لولا أنت ما اهتدينا، ولا تصدقنا ولا صلينا، فأنزلا سكينة علينا، وثبت الأقدام إن لاقينا، اللهم لولا أنت ما اهتدينا. مفاجأة تزلزل القلب، انتظر زيارة الرسول محمد، نظف قلبك يا من تحب النبي. أرسلت رسالة لحبيب لي شيخ كبير جدا، قلت له أحاول أن أنظف قلبي لأنني أحبك فأنت في قلبي، فكيف أضعك في مكان غير نظيف؟ فما ظنك برسول الله؟ عذرا رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.